إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي، يعني مسك يدي، فقال: يا معاذ، إني والله أحبك في الله، إني والله أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد كثيرة، منها فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ كان من كبار الفقهاء، فقهاء الصحابة، وجاء في الحديث أن معاذ يتقدم الناس يوم القيامة، يعني لفقهه وسعة علمه، وإن كان الحديث فيه ما فيه. وكان معاذ من الفقهاء، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن داعية إلى الله، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة، إلى يومنا هذا ترسل الدعاة إلى البلدان يعلمون الناس. فمعاذ أرسل إلى اليمن، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن لأنه يثق في علمه عليه الصلاة والسلام. ورجع من اليمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، رجع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم المدينة انتقل إلى بلاد الشام، فمات بمرض الطاعون في بلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه، ودفن هناك في بلاد الشام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى amefunguza kalima yake na hadithi sahih alipokea Abu Daud rahimahullahu ta'ala katika jami' yake, kuwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alinishika mkono akanambia: ya Muadh, wallahi inni la uhibbuka, ewe Muadh, wallahi mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Mtume sallam ndiye anayemwambia Muadh, si Muadh kumwambia Mtume sallam. Mtume sallam amwambia Muadh: hakika mimi na hapa kuwa nakupenda wewe kwa ajili ya Allah, basi usiwache mwisho wa kila swala kusema: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Usiwache kusema hii dua: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hii hadithi yasema Sheikh ina faida nyingi sana ndani yake, muna faida nyingi sana. Faida ya kwanza yaonyesha fadhila ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu wa arda, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amwambia Muadh kuwa yuwampenda: ewe Muadh, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muadh ni katika masahaba ambao walikuwa na ilmu, yani katika wanawavyoni wakubwa miongoni mwa wanavyoni wa masahaba, bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake hakuna waliokusanya Qur'ani katika vifua vyao, yani kuhifadhi yote, isipokuwa watu wachache. Na katika ansar wanne yeye alikuwa ni mmoja wao ambaye alihifadhi Qur'ani yote katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Muadh kuonyesha ilmu yake na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aamini kuwa huyu kijana alikuwa na ilmu, alimtuma kwenda da'wa Yemen, aende Yemen akafanya da'wa, akafanya da'wa na akamuhusia namna ya kuifanya ile da'wa anapokwenda kule Yemen. Hii ni kuonyesha ilmu yake nyingi na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pia ilmu yake anathika nayo, ndio maana akamtuma kwenda kufanya da'wa. Na huyu Muadh radhiyallahu anhu arda alirudi kutoka Yemen baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani alipomtuma kwenda Yemen, akirudi mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ashafariki. Kwa hivyo akaja Madina kisha akaondoka, akagura akaenda zake Sham. Kule Sham kukaja taun, yani ile maradhi ambayo huwa watu kwa wengi. Taun ikaja na yeye akawa ni katika wale ambao walipatwa na taun na akafariki kwa taun. Na yani kwa ziada ya ilmu ni kuwa Muadh aliishi katika Uislamu wake miaka 10 peke yake. Amesilimu akiwa na miaka 18, akafariki akiwa na miaka 28. Na Muadh Sheikh ataja hadithi kuwa atafufuliwa siku ya kiyama mbele ya wanaovioni wa ulimwengu. Yaani yeye atakuwa mbele ya wanaovioni wa ulimwengu kiasi cha kutupa jiwe mbele, kuonyesha ile fadhila yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Faqawluhu inni wallah la uhibbuka fillah. قوله والله هذا قسم. وكانت العرب تطلق القسم من باب التأكيد، يؤكد الكلام. فهنا أراد أن يؤكد له النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، قال إني والله. والله لا يقسم إلا به سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يقسم إلا بربه، لأن الحلف عبادة، ولا يحلف إلا بربه سبحانه وتعالى. قال إني والله لا أحبك في الله، فيه فضل هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب في الله، وفيه أن الرجل إذا أحب أخاه في الله عليه أن يخبره بذلك. والمحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محبة دينية، وهي محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه محبة دينية. حب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة دينية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، تسمى محبة دينية. والثاني محبة في الله ولله، محبة في الله ولله، وهي أن يحب الرجل أخاه في الله لا لأمور الدنيا، ليس لأمر دنيوي، ليس لمصلحة، إنما في الله. وفي الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني اجتمع المحبة وتفرق حتى فرق بينهم الموت أو تفرقوا في غير الموت، وهم على هذه المحبة. فالمحبة في الله أمرها عظيم عند الله. والثالث محبة طبيعية، محبة طبيعية، حب الأولاد، حب الزوجة، هذه محبة طبيعية. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. محبة طبيعية، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. Sheikh aendelea kutaja katika hii hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh: inni wallahi la uhibbuka fillah, hakika mimi wallahi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Na wallahi hiki ni kiapo, hapa Mtume sallam ameapa. Na Waarabu hutumia kiapo katika hali ya kutilia jambo mkazo, kama kuna jambo wataka kulitilia mkazo watumia kiapo, hapa wallahi katika kutilia mkazo. Na haifai kwa mja kuapa kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni wajibu juu yake aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema, na hapa katika sehemu hii muna fadhila ya huyu sahaba kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ampenda, fadhila ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Na pia kuna faida kuwa anayempenda mwenzake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sunna kumwambia yule mwenzake kuwa mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu tuona hapa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh kuwa mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh akasema, na haya mahaba yana vigawanyo vyake. Kule kupenda katika sheria kuna vigawanyo vyake. Kigawanyo cha kwanza ni almahabbatu diniya, kupenda ambapo kwa dini, nako ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewasifu waumini na kusema: walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini wampenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hata kuliko washirikina wanavyowapenda miungu yao. Waumini wampenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahaba ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: haamini mmoja wenu mpaka anipende mimi zaidi ya wazazi wake, zaidi ya watoto wake, zaidi ya watu wote. Iwe utamtanguliza mbele nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika anwa ya mahaba ni kupenda alhubbu lillah, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa wanaopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa ajili ya dunia, ni watu walio na fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika fadhila yao kubwa ni kuwa siku ya kiyama, ambapo kutakuwa jua liko karibu na nikali la wachoma watu, Mtume sallam ametaja watu saba ambao Allah atawaweka katika kivuli atakachokiumba au kivuli cha arshi yake siku hiyo, siku ya kiyama. Mmoja katika hao watu saba watakaokuwa katika kivuli hicho, warajulani tahabba fillah, ni watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya dunia. Ijtamaa alayhi, wamekusanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watafaraka alayhi, na wakawachana kwa ajili ya Allah, wakapendana. Mfano mmoja akafikiwa na mauti akaondoka, akabakia mmoja wa hakadha, au mmoja akasafiri ikawa hawaonani tena, lakini walipendana kwa ajili ya Allah. Aina ya tatu ni mahaba ya maumbile tabii, yani binadamu ameumbwa yeye ampenda mke wake, awapenda watoto wake, ampenda mzazi wake. Haya ni mahaba tabii, kawaida binadamu ameumba katika hali kama hii, na mtu halaumiwi katika hili. Naam. Rabi'a. ومن السنة إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره بذلك، كما قال وسلم لمعاذ: إني أحبك في الله، أخبره بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه في الله فليخبره أنه يحبه في الله، وليقل له صاحبه أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا قال يا فلان إني أحبك في الله، يجيب عليه صاحبه يقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، لأن المحبة في الله. فهذه من السنة أن يخبر أخاه بمحبته له، وأن يرد عليه بهذا الرد أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ السيتيزة كتكيل جامك و mtu au muislamu akimpenda ndugu yake muislamu, pamoja na kwa umuman muislamu awapenda ndugu zake waislamu, lakini kuna yale mahabba khasa, amempenda ndugu yake, atakikana katika sunna amwambie yule mwenzake, ili yale mahabba yazidi kukua baina yao, amjulishe jambo hilo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili amelisema. Siku moja alipita sahaba mmoja katika masahaba, akamwambia Rasulullah, huyu fulani mimi nampenda kwa ajili ya Allah. Akamwambia, je, ushamjulisha? Akasema na kasinenda kamwambie. Yule sahaba akaenda kumwambia yule mwenzake, kwa mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atamwambia uhibbuka fillah, nakupenda kwa ajili ya Allah. Na akiambiwa hivyo muislamu na mwenzake, ni sunna kujibu kusema ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi, na wewe pia Allah akupende kama vile ulivyonipenda mimi kwa ajili yake. Na wewe Allah akupende kama ulivyonipenda mimi kwa ajili yake. Maadamu mahabba ni lillah, basi na Allah akupende wewe, sababu ni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa Allah asema wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamewajibika mahabba yangu kwa wale wanaopendana kwa ajili yangu. Kwa hivyo wamwambia ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi. نعم. فقال لا تدعنا، هنا وصية يوصي النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل بوصية نافعة، قال لا تدعنا دبر كل صلاة. دبر كل صلاة يحتمل بعد السلام، ويحتمل بعد التشهد قبل السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان دبر الصلاة ذكر أذكار سبحان الله والحمد لله، فإنه يكون بعد السلام، بعد السلام. وإذا كان دبر الصلاة دعاء فإنه يكون قبل السلام. وهنا دعاء، اللهم عني، هذا دعاء، فيكون قبل السلام. فإذا تشهد العبد يقول اللهم، اللهم معناها يا الله، يا الله، حذفت ياء النداء للتخفيف وعوضت بالميم فأصبحت اللهم. أعني هنا طلب الإعانة، والإعانة عبادة تطلب من الله، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الإعانة نستعين. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا يقول اللهم أعني على إيش؟ قال على ذكرك، هذا أولا. معنى الإعانة أي المداومة والمواظبة على الذكر. أعني على ذكرك أي اجعلني من المداومين المواظبين على الذكر. شيخ اندريا katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Muadh, la tad'anna, usiwache mwisho wa kila swala kusema maneno haya. Na huu ni wasia ulio na manfaa ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia nao Muadh radhiyallahu anhu. La tad'anna dubura, asema dubur ni mwisho wa ile sala. Na hapa kuna ihtimali, inawezekana kuwa mwisho ile swala ni kuwa mwisho kabla ya kutoa salamu au mwisho baada ya kutoa salamu. Sasa hii utaiweka wapi? Kisha akataja kaida ambayo ameitaja Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kuwa dhikri yoyote au dua yoyote ambayo Mtume SAW amesema dubura kulli salatin, iangaliwe ile dhikr ama dua. Ikiwa ni dua, basi ni bora zaidi iwe kabla ya salamu, iwe kabla ya salamu, sababu ni dua ile waomba, na bora zaidi dua ukiomba ndani ya swala. Na ikiwa ni dhikr, yani ametaja dhikru fulani uhitaji dubura kulli sala, basi ni baada ya nini? Ni baada ya salamu. Kwa hii kaida ametaja Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Allahumma, ni kama wasema ewe Allah, ya Allah, wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, a'inni, wataka i'ana, ni isti'ana, kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akuwezeshe wewe kukuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hizi ibada ambazo utazitaja hapa mbele. Gani? Ya kwanza, ala dhikrika, yani nisaidie mimi ya Allah, nipe msaada, nipe nguvu mimi niwe nitadumu katika kukutaja wewe, niwe nitaendelea kila wakati katika kukutaja wewe, ala dhikrika. Kwa hivyo hapa waomba msaada na iana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kudumu katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. والذكر عمل صالح وفضائله كثيرة. من أعظم فضائل الذكر أن الله يذكرك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. هذه أعظم فضائل الذكر، أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. وأفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان، إذا اجتمع عليه القلب مع اللسان، قلب حاضر ولسان ذاكر، هذا أفضل الذكر في القلب واللسان. كما في حديث القدسي: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ أفضل منه. فيكون في القلب ويكون في اللسان. قال النووي في الأذكار: أفضل الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان. والكلام الذي يقوله الناس، كلام الناس أي الأخوة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كلام الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كلام أمرت به الشريعة ورتبت عليه الثواب، وهو الكلم الطيب، تلاوة القرآن، الأذكار: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها جاءت فيها الأحاديث في فضلها، رتبت عليها الثواب. من قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة، من قالها 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. فهذا الأول رتبت عليه الثواب. الثاني كلام نهت عنه الشريعة، نهت عنه الشريعة ورتبت عليه العقاب، وهو الكلام المحرم يسمى آفات اللسان. آفات اللسان: الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وقال: أتدرون من الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فكل هذا رتب عليه العقاب. الثالث: كلام مباح. كلام مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب، كقول الرجل: أنا ذاهب، أنا رجعت، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كلام مباح هذا لا يرتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم. شيخ أتاجا كيشا جنب لذكر كنت أتاجا الله سبحانه وتعالى نكتك عمل جيما ambazo zina fadhila nyingi sana na faida kubwa sana. Yatosheleza kuwa ni faida kubwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na Allah wewe pia yuwakutaja. Fadhkuruni adhkurkum, nitajeni na mimi nitawatajeni nyinyi. Kwa pale unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ujue wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala akutaja wewe. Kadhalika akaeleza ingawa bora wa dhikr, bora wa kumtaja Allah ni ile dhikr ambayo vimekusanyika vitu viwili katika nafsi yako, moyo na ulimi, alqalb wal lisan. Afdalu dhikri majtamaa alayhi alqalb wal lisan, bora wa dhikr ni ile ambayo imekusanya baina ya moyo na ulimi. Kisha akataja hadithi ya Mtume sallam aliyopokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qudsi, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema: fa idha dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, mja akinitaja mimi katika nafsi yake na mimi pia nitamtaja yeye katika dhati yangu na nafsi yangu. Wa idha dhakarani fi mala'in, na akinitaja mimi mbele ya watu, dhakartuhu fi mala'in khair min mala'i, na mimi nitamtaja yeye mbele ya wale walio bora kuliko wale alionitaja mimi mbele yao. Bimaana atakutaja wewe mbele ya malaika na kukusifu mbele ya malaika wake. Asema hii yatosheleza kuwa ni fadhila kubwa sana inayomfanya mja awe atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na mazungumzo ya watu wanaoyazungumza kawaida yamegawanyika katika sheria vigawanyo vitatu. Kuna mazungumzo au maneno ambayo sheria imeamrisha mtu kuyaleta, na mazungumzo kama haya mtu akiyaleta atapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nao ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama kusoma Qur'an, kuleta adhkar aina mbalimbali, kama kusema subhanallah bihamdi subhanallah alazim, ni katika adhkar nzito sana katika mizan, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema subhanallah wa bihamdihi ni mtende wapandiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika la hawla wala quwwata illa billah kanzu min kunuzil janna, ni treasure katika treasure za peponi. Sio treasure mahitaji Kiswahili, nasahau ha kanz, kwa hiyo anani khazina zakallahu khairan, yani khazina katika khazina za peponi. Ila hawla wala quwwata illa billah. Kadhalika subhanallah bihamdi, ukileta mara 100 Mtume sana msema ufutiwa madhambi yako hata ikiwa ni kiasi cha povu la bahari, na nyinginezo nyingi katika adhkar ambazo Mtume sallama ametaja fadhila nyingi ndani yake. Kwa kama hii ni maneno ambayo yameamrishwa kisheria na yamewekewa malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, ni maneno ambayo yamekatazwa kisheria. Kuna maneno ambayo ni haram kisheria kwa mtu kuyazungumza, na haya maneno atakikana Muislamu ajiepushe nao, kama ghiba, kusengenya, namima, umbea na maneno mengine, mtu kuwatusi wenzake. Haya ambayo yamekatazwa kisheria, haya atakapoyasema mja atapata dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huenda akaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya tatu ni maneno ambayo ni mubaha, yani haandikiwi dhambi wala ana thawabu. Kama mtu kumwambia mwenzake basi mimi naenda, yani umwaga mwenzake nenda zangu ama naenda narudi tukutane kesho inshallah hivyo yani maneno ya kawaida yale ambayo yamezoeleka yazungumzwa ni maneno mubah ambayo sheria haikukuwekea wewe thawabu wala hakuna ndani yake hiqab. Kwa hiyo maneno kama haya ya hukumiwa katika hili kundi la tatu ambao ni mubah. Naam. قال اللهم عني على ذكرك وشكرك أي يا الله أطلبك الإعانة يعني المواظبة والدوام على شكر نعمك لأن الشكر يكون مقابل النعم ونعم الله كثيرة تعد لكن لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هي تعد لكن لا تحصى ومن الخطأ قول بعضهم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى هذا خطأ لا تعد ولا تحصى خطأ بل تعد لكن لا تحصى كما قال تعالى وأن تعد نعمة الله يعني تعد لا تحصوها نفى الإحصاء سبحانه وتعالى. جاء في الأثر الذي رواه زهير بن حرب عن أحد السلف قال جلسنا في أحد الليالي نعدد نعم الله جلسنا في أحد الليالي نعدد نعم الله قال فأدركنا الفلاح يعني الصباح ولم نحصها يعني ما استطاعوا إحصائها لنا كثيرة كما قال عز وجل وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فنعمه ظاهرة وباطنة ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقد هذه النعمة. قال ابن حزم الظاهري لا يعرف قدر الشيء إلا فاقده. من كان يرى النظر نعمة ثم أصيب بالعمى يعرف قدر نعمة النظر. من كان يسمع ثم أصيب بعدم السمع يعرف قدر نعمة السمع. من كان يمشي ثم أصيب بالشلل يعرف قدر المشي. من كان بصحة وعافية ثم ابتلي بالمرض يعرف قدر الصحة. لذلك أفضل ما أعطي العبد العافية أفضل موت العبد العافية. يقول عليه الصلاة والسلام سلوا الله العافية. فإنه لم يعطى إنسان قط خير من العافية. كم من تاجر كان يبحث وراء الدنيا فلما أصابه المرض أصبح يبحث على العافية يبحث عن العافية. فالشاهد أن العبد يشكر الله على العافية على الصحة على النعم سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة اشكر الله. إن شكرت الله أولا تدوم هذه النعم عليك تدوم ثانيا تزداد عليك النعم فبالشكر تدوم النعم من جهة وتزداد من جهة أخرى كما قال عز وجل واتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني جحدتم النعم إن عذاب يعني تذهبت النعم. كفران النعم سبب من أسباب زوال النعم. وقال عز وجل وقليل من عبادي الشكور يعني قل الذين يشكرون الله. فالذي لا يشكر الله ليعلم أن هذا سبب من أسباب ذهاب النعم عنه تزول. نعم. jambo la pili katika yale ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ameyataja katika hii dua Allahumma inni ala dhikrika sema wa shukrika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bimaana wa muomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukuwezesha uweze kudumu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote shukrani ni kwa mkabala wa zile neema ambazo umeneemeshwa nazo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja kuwa neema za Allah zaisabika, yani waweza kuzihisabu, lakini huwezi kudhibiti idadi yake. Kwa ni kosa kusema kuwa neema la tuaddu wala tuhsa, ni makosa, khata. Kwa nini? Kwa sababu mtu yaweza kuhisabu neema za Allah lakini hawezi kudhibiti. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in ta'uddu, bi maana yaweza kuhisabu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kitu ambacho huwezi ni kuwa huwezi kudhibiti idadi ya zile neema za Allah, lakini ukikaa chini waweza kutaja neema moja, hii mbili, tatu, nne, endelea kuhisabu wewe wiki nzima utahisabu wewe uzimalizi. Kwa huwezi kudhibiti idadi yake, lakini kuhisabu waweza kuanza kuhisabu. Akataja kisa cha mmoja katika salafu, sema alikaa na mwenzake usiku, wakasema tujaribu kuhisabu neema za Allah juu yetu. Akasema tulihisabu mpaka ukafika wakati wa kula daku, yani wakati wa suhur wa kula daku, na hatujadhibiti ile idadi ya neema za Allah juu yetu, sababu neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, lakini hakuna anayejua kadri na kiwango cha neema za Allah subhanahu wa ta'ala illa man faqadaha, isipokuwa yule ambaye atazikosa neema kama zile. Kwa mfano, Allah amekupa neema ya macho, waona waona vizuri, kisha ukakosa yale macho ghafla, afana Allah wa iyakum, mtu amegeuka amekuwa kipofu, pale utakumbuka ile neema uliyokuwa ukiishi nayo ya kuona. Kadhalika mtu yusikia vizuri, masikio yake afanye kazi vizuri, kisha ghafla akapata maradhi ikawa hasikii tena, pale atajua neema ya kusikia. Kadhalika mtu ana siha yake, ana afya yake, hana maradhi, mzima na afya yake, ghafla akapatwa na maradhi, yao ni maradhi machache, yao ni maradhi ya kudumu, maradhi yoyote, lakini pale ndio atatambua ile neema ya kupewa afya na siha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna neema kubwa zaidi kama neema ya afya, kuwa Allah akusalimishe wewe kutokamana na shari za dunia na shari za akhira. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihimiza na kusema, sallallahu al-afia, muombeni sana Allah subhanahu wa ta'ala afia, bimaana awasalimisheni nyinyi kutokamana na kila shari ya dunia na akhira. Na mje atakikana amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi au neema chache, ziwe zile neema waziona ni chache ama ni nyingi, zote yatakana umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuna faida mbili utapata. Mwanzo ni kuzihifadhi zile neema ambazo Allah amekupa, muhafadhatun ni'am, katika shukuru kuna kuzihifadhi zile neema. Kisha pili, zile neema zaongezeka, zawa zaidi zile neema. Allah subhanahu wa ta'ala sema, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi basi nitawaongezea juu ya zile neema ambazo nimewapa. Na kuongeza zile neema, bila shaka zile za mwanzo zitakuwa bado ziko. Kwa hivyo kumshukuru Allah kuna faida mbili kubwa ambazo mtu yupata. Mwanzo, zile neema zake zitadumu na kubakia. Pili, zile neema zitazidi kuwa nyingi zaidi. Naam. والشكر الاخوة له ثلاث حالات. الحال الاولى شكر الله بالقلب، وهو ان تعترف بقلبك ان كل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا في القلب، وهو شكر القلب، الاعتراف بالنعم. والثاني شكر اللسان، ان تكون دائما تشكر الله على نعمه، كما قال عز وجل واما بنعمه ربك فحدث، يعني تكلم بنعمه ربك. والثالث بالفعل، الفعل كما قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا عمل، العمل فعل. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تتشقق قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فسمى عبادة لربه من شكره لربه. نعم. سيما شيخ حفظه الله نشكراني إن حالي تاتو كمشكور الله سبحانه وتعالى كوكتك حالي تاتو كنا كشكورو kwa moyo kwa kukiri zile neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, ukatambua kuwa kila neema ulionayo yatoka kwa nani? Kwa Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah, kila neema mlionayo ninyi yatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika kushukuru, jambo la kwanza kabisa ni kule kukiri kwa moyo, kisha kuna kushukuru kwa kupitia ulimi. Nao hii ni kwa kuzitaja zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama zile. Kwa ukao utamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru kwa neema hizi alizokuneemesha nazo kwa ulimi. Kadhalika ya tatu, hali ya tatu ni kwa vitendo, bimaana zile neema uzitumie katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala usizitumie katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema i'malu ala Dawuda shukra, kumaanisha kuwa shukrani pia yafanywa kwa vitendo kwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama usiku mpaka miguu yake ikivimba, akiambiwa ya Rasulullah, wewe ushasamehewa madhambi yaliyopita na atakayokuja, kwa nini wafanye ibada kiasi hiki? Alikuwa akijibu afala akun abdan shakura, je basi nisiwe ni mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amenijalia mimi ashanisamehe yaliyopita na yatakayokuja. Basi kuna kushukuru, na kushukuru ndio nini? Ndio hii ibada ninayoifanya. Kwa Mtume sana alikuwa akifanya ibada kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. قال وحسن عبادتك، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن الشيء يعني إتمامه وإكماله، حسن الشيء أي إتمامه وإكماله، يعني أسألك يا الله المواظبة على إكمال العبادة أدائها من غير إخلال بها. حسن عبادتك أي أداء العبادة كاملة من غير إخلال بها، أصلي الصلاة في وقتها المحدد شرعا مع جماعة المسلمين في المساجد، فتؤدى في وقتها المحدد شرعا مع جماعة المسلمين في المساجد، هذا يسمى حسن العبادة. فحسن العبادة هو إتمامها من غير نقصان بها. نعم. كيشا كتك دعاء متوم صلى الله عليه وسلم متاجة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نيني مانا حسن عبادتك؟ أسيما حسن نيوزوري كوزوري وكيتو نكوى كيلكيتو كيوى كيميكاميليكا kimefanywa kikatimia kile kitu. Kwa hiyo hapa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe wewe kutimiza ile ibada, uifanye ibada kikamilifu kama inavyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya upungufu wowote. Kama kwa mfano ibada ya swala, katika ukamilifu wa ibada ya swala ni kuwa ile swala uiswali kwa wakati wake, tena uiswali kwa jamaa nyuma ya imamu, kama uswali kwa jamaa, tena uiswali kama vile alivyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku ni katika kuitimiza ile ibada ya swala. Sasa hivyo hivyo katika ibada nyingine, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala zile ibada zote unazomwabudu nazo ziwe ni ibada zitakamilika, zitamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake. Na hili mja hana uwezo nalo isipokuwa atakapowezeshwa na nani? Na Allah jalla fi'ula. Kwa hivyo ndio hapa yomuomba na kusema Allahumma a'inni, bimaana wataka msaada kwa Allah, ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Naam. Waqad dhakara ahlul ilm anna al-ihsan يكون في ثلاثة مواضع. الأول الإحسان في العبادة وهو المراد في هذا الحديث، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. والثاني الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الخلق. والثالث الإحسان للبهائم. وربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده المحسنين، كما في الحديث إن الله محسن يحب المحسنين، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فربنا عز وجل أمر بالإحسان ويحب من عباده المحسنين. هذا هو معنى هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود في سننه، حيث معاذ رضي عنه وارضاه. فحري يا إخوة بالمسلم أن يقول هذا الدعاء بعد كل صلاة قبل السلام، أو بعد كل تشهد قبل السلام. إذا تشهد وانتهى من التشهد واستعاذ بالله من أربعة، يقول هذا الدعاء. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. شيخ كماليزي جزاه الله خيرا kutaja kuwa wanavyoona umetaja kuwa ihsan iko mara tatu. Kuna ihsan katika ibada ambayo ndio ile kusudiwa katika hii hadithi, al-ihsan fil ibada husni ibadatika, ndio ile kusudiwa hapa katika hadithi, kufanya vizuri katika ibada. Kadhalika kuna hisani ambazo mja huwafanyia wanadamu wenzake, wanadamu wenzake, viumbe wenzake katika wanadamu. Hii pia ni aina ya pili ya ihsan. Na tatu ni kufanya ihsan kwa wanyama, viumbe wenzake ambao, lakini hapa sasa ni wanyama, awafanyie wanyama ihsan. Kwa kuna kuwafanyia ihsan wanadamu kama wewe, na kuna kuwafanyia ihsan viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni wanyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala iwawapenda wenye kufanya wema. Inna Allah yuhibbu almuhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale wenye kufanya wema. Kwa hivyo hii kwa kifupi ndio maana ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomfundisha Muadh radhiallahu anhu wa arda kuwa asiwache kabla ya yani katika mwisho wa kila swala, bi maana kabla ya wewe kutoa salamu ushasoma tashahud, ushamaliza ukajilinda na Allah kutoka maana yale, baada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukajilinda na Allah kutoka maana yale mambo manne, kisha katika dua zako unazoomba kabla ya kutoa salamu mojawapo hii dua usiiwache kabla ya kutoa salamu, useme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Daima usisahau kuiomba hii dua ili Allah akupe wewe msaada katika mambo adhimu haya kuyatekeleza. Na uenda hapa sema itatosheleza inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.